لماذا سميت آية الكرسي؟ سميت لأنه قال وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات. إذن عظمة الله فوق مما يتصور، ولذلك ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الأخير فيقول هل من داع فأستجيب له، نزول لائق بجلاله وكماله، ولذلك ليس كمثله شيء وهو لا ينزل لكن ليس كمثله شيء. لاحظ النزول أن قبله ليس كمثله شيء، كما قال وهو السميع البصير، فهو متصف بالصفات لكن صفات لا كصفات البشر. ولذا ضابط هذا أننا نصدق وننزه ونقف مع النصوص. ذكرتم بالأمس في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أن كلمة آمنوا فيها 11 كلمة، فما هذه الجمل وجزاكم الله خير؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. هذه 11 الجملة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أسمى الله الأعظم قيل الحي القيوم، وقيل الله، وقيل مخبوء، وقيل لما نادى الذي عنده علم من الكتاب قال يا حي يا عيوم يا اللي هو بل برخاء، هذا الذي ذكروا فيه الذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل اللي هو عرش بلقيس، لذلك هذا فوق مما يتصور العقل، لأنه قالوا مشى في الأرض ارتد إليك طرفك تنظر بعيد والذي وبعدين ترد بصرك اللي تنظره يأتيك يمكن لحظة، لذلك عظمة الله فوق مما يتصور. هذا سائل يسأل عن إذا لبس الحاج المحظور يقول هل يطعم؟ الأولى أنك تطعم في مكة وتذبح في مكة، لكن الصوم 3 أيام في الحج والثاني ما هو لازم في مكة، لكن أيه. تقول أحسن الله إليك ما تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون؟ هذا الآية للعلماء فيها 3 أقوال، وأقوى شيء فيها هو الذي يمشي مع الأدلة، ما خلقتهم إلا لأطالبهم بالعبادة، يعبدون هنا إرادة شرعية، إلا لآمرهم وأنهاهم وطالبهم بالعبادة، فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت له الشقاوة، ولذلك يكون ليعبدوني لأبتليهم بذلك، كما قال خلقت الموت والحياة ليبلوكم، وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وإن أردت الازديادة فانظر في هذه الآية في الجزء السابع من أضواء البيان، أرجع إلى أضواء البيان الجزء السابع يزيدك إيضاح في المسألة. نعم. يقول ما الفرق بين قرآن مجيد وقرآن كريم؟ هذه أوصاف جميلة، والقرآن كل الأوصاف الجميلة فيه، فهو مجيد وكريم ونور وبركة وتبيان لكل شيء، وبعدين تحدى به قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لذلك ديننا دين عملاق لا يقاوم، انظروا إلى ما وصلت إليه الدنيا الآن من الرقي ومن المعلومات الهائلة، وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكان في تلك الحقب السحقة لا توجد كلمة في هذا الكتاب تخالف الواقع الآن. أما التوراة حرف والإنجيل حرف، وكل الآن الأشياء فيها الكذب والدجل وسب الأنبياء ونسبة أعوذ بالله الزنا والفواحش لهم، أما هذا الكتاب لا توجد فيه كلمة تخالف الواقع، وإن وجد ففي فهمنا ليس في القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولذلك قال ويخلق ما لا تعلمون في معرض الامتنان بالمركوبات، الآن الطائرة السيارة، قال ويخلق ما لا تعلمون في معرض الامتنان بالمركوبات، وقال كأنما يصعد في السماء الذي يبعد في السماء يضيق يقل عنده الاكسجين. وقال أولم والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم قال ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. ربط الطير مسخر في جو السماء مع إعطائنا موارد العلم، هذا آية من آيات الله. أرجعوا إلى روح المعاني للألوسي، هذا الكتاب عجيب. لذلك كل ما اكتشف شيء ننظر نحن في الكتاب ونقول هذا موجود في كتابنا، لكن نحن نائمون، المسلمون نائمون، فإذا وجد الكفار شيء نقول هذا موجود في الكتاب. لما اكتشفوا مثلا داء الكلب قلنا اغسلوه الثامنة بالتراب، لما اكتشفوا أمقلوه قال أغمسه في الإناء. ففي أحد داء نحن ما نكشف هذا، لكن إذا كشفوهم انطلعوا من كتابنا، لأن كتابنا تبيان لكل شيء. لكن كان حري بنا أن نأتي نحن بهذا قبلهم، لكن المسلمون سبحان الله يعني عندهم. قال عمر عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. يقول ما الطريقة في الجمع بين طلب العلم وبين حقوق الأسرة والعمل مع تراكم المسؤوليات في هذا الزمن، أفيدنا جزاكم الله خير. لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزوجك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. نظم وقتك وأعطي وقت للعلم وأعطي وقت للأهل ووقت وبعدين الوقت إذا نظمه الإنسان يسعه، ولكن لا بد من تنظيم الوقت، إذا لم ينظم الوقت يضيع عليك. هذا يقول قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. كيف نفهم من هذه الآيات ونعمل بها؟ كيف يكون تسليم بأمر الله؟ قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف نأتي الله بقلب سليم؟ تقوم بالأسباب، تكابد السمع وتكابد البصر وتكابد العقل وتكابد الرجل وتكابد اليد وتكابد البطن وتكابد الفرد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا كابدت هذه الأمور قوي جذع الإيمان وأصبح مثل هذا العمود، فعند ذلك يهون عليك كل شيء في رضا الله. فلا تفرح إلا بطاعة الله، ولا تحزن إلا من سخط الله، وعند ذلك تكون من عباد الله الصالحين. فإذا سألت ربك أعطاك، وإذا عاداك شخص دمره ربك، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن هذا لا يمكن يكون إلا بعد المجاهدة، بدين المجاهدة لا يكون الإنسان عنده هذا. والذين جاهدوا فينا، نعم، فالجهاد هو الذي يأتي بالطاعة ويقوي الإيمان. هل الذهاب للطبيب يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ الأمراض ليست سوى، في بعض الأمراض يجب على الإنسان أن يعالجها، لأن الإنسان إذا انجرح وصار يسيل العرق منه يقول أنا لا أعالج هذا، هذا يكون قاتل النفس، لأن الأسباب مأمور بها. لكن الذين لا يسترقون، يعني مثلا أمور غير محققة، ما محقق أن هذا بهذا الشيء، يتوكل على الله، نعم. لكن من التوكل أن يقوم الإنسان بالأسباب. قال اعملوا، وقال له اعقلها وتوكل. فهذا أحيانا يكون تواكل، الأخذ بالأسباب لازم منه. إذا الإنسان يقول أنا عمري محدد، إذا لا نأكل ولا نموت إلا إذا قدرها الله، أنت الله جعلك، هذا ما يكون. ولا نشرب، الإنسان يقوم بالأسباب ويتكل على الله، ويعلم أن الأسباب لو لم يجعل الله فيها الفائدة لما تكون. ولذلك أمر الله بالقيام بالأسباب، ونرجو الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء. وفي النهاية الذي كتب الله له السعادة يكون سعيدا، والذي كتب له الشقاوة يكون شقيا. يقول قال إذا دخلت مصر فاتخذ من أهلها جنودا فإن جنودها خير أجناد الأرض. لا أعرف هذا حديث، فيكم من يعرف أن هذا حديث مر بك؟ لا أعرفه حديث. هذا يقول حديث إن الله عبادا اختصمهم في قضاء حوائجنا، اختصهم في قضاء حوائج الناس، هم المؤمنون يوم القيامة، الآمنون يوم القيامة الحديث. لا أعرف درجة هذا مر، لكن لا أعرفه. من يعرف درجة هذا الحديث؟ لا أعرف، يمكن بعدين نراجع. هل لي أن أضحي في بلدي عن والدي حيث إني أنوي الحج هذا العام؟ الذي يحج كثير من العلماء لا تلزمه الأضحية، إن أراد أن يهدي له ذلك، وإن أراد أن يضحي يجوز، ما في شيء، لكن لا تلزم. كيف يكون التدبر في القرآن وما هي قواعده؟ هذا سؤال جيد. التدبر في القرآن إذا قرأت تعلم أن القرآن جاء لسبع معاني. فأولا جاء لبيان التوحيد، وهذا أكثر شيء في القرآن، والآية اليوم كانت في التوحيد، السورة الآية. ثم جاء لبيان يوم القيامة وما يقع فيه، ثم جاء لما يجب على النبوات وما لا يجب على الأنبياء وما يحرم عليهم وكيف نعاملهم، ثم جاءت بالأحكام الأوامر والنواهي، الحلال والحرام والواجب والمكروه والمندوب والمباح، ثم جاءت بإكرام المتقين وعقوبة المجرمين والقصص، قصص الأمم وما يقع بينها. هذه السبعة جاء القرآن لبيانها. فأنت إذا قرأت في القرآن هل هذه الآية في الأوامر أو في النواهي أو هي مدموجة؟ أين مرجع الضمائر؟ أين المعاني ذاهبة؟ ما معنى الكلمة هذه؟ فإذا قرأت بعدين ترجع للتفاسير وتشوف ما الذي فهمت وما الذي لم تفهم. وهكذا إذا كنت تتدبر في النهاية يكون فهم القرآن لك ملكة. لكن لا بد من مراجعة الكتب ومعرفة هذه الأمور وإعطائها الوقت. يقول هل تزور النساء يعني القبور الروضاء كالرجال؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. قول إن النساء لا يزرن، واستدلوا بلعن زوارات القبور والمتخذين عليها السراج. القول الثاني أنه يجوز فقط. القول الثالث أنهن مثل الرجال، لقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والواو وفي شبيه المسلمين اختلفوا، شبيه المسلمين اختلفوا، يعني المسلمين اللي هو الجمع المذكر السالم، قال إنها كانت من قوم كافرين فجمعها معهم. ويدل على زيارة في الجملة أن عائشة زارت أخاها عبد الرحمن وقالت لو كنت حضرتك ما زرتك. والمرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي فقال لها اصبري، قالت له إليك عني. فلما عرفت أنه الرسول جاءت تعتذر فقال إنما الصبر عند ولا أيوة صدمة الأولى. ولكن كثير من العلماء قالوا إن الشريعة لها مصالح ولها روح، والنساء ضعيفات، والقبور مجيء النساء لهن لا يخلون من ضرب الخدود وشق الجيوب وبعض الأمور، والنساء ضعيفات، فينبغي أن يحجبن عن زيارة القبور لأجل ما يكون في ذلك من الضرر. ولذلك كثير من العلماء نظر للمصلحة ونظر لروح الشريعة ولأنها معللة فقال لا ينبغي للنساء أن تزرن القبور. نعم، وهذه الأقوال الموجودة فيها. نعم نعم. هذا يسأل عن كيف يوفق الإنسان بين النفع المتعدي والنفع الذاتي من طلب العلم والذكر وعبادات ذاتية، وقد جاء في الحديث لئن أمشي في حاجة أخي. الإنسان يوفق لذلك لأنه كما قلت نظم وقته، ولكن المنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. ولذلك أوصي بقراءة كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، هذا حافظ المشرق وهذا حافظ المغرب وتوفي في سنة واحدة، وكل منهم ألف كتاب في طلب العلم وفضل طلب العلم وكيف طالب العلم يطلب العلم وكيف يتأدب، كتابان عظيمان الفقيه والمتفقه وكتاب جامع بيان العلم وفضله. هذا كيف يوفق الإنسان بين هذا هو نفس الكتاب. يقول هل في هذه الأيام للحاج شيء وهل عليه من المحظورات؟ لا، قبل أن يدخل في الإحرام ما عليه محظورات، لكن الحاج ينبغي أن يكثر من طاعة الله ويبتعد عن المعاصي. يكفي هذا آخر سؤال. أيوة. هل يجوز أن يكون الهدي بغير مكة؟ لا، الهدي لا يكون إلا بمكة للبيت، أما في غير المكة يسمى الأضحية. نعم. أو إنسان يريد أن يأخذ لحم ويتصدق به على الفقراء، لكن الهدي الذي هو في الحج يكون في مكة. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.